هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة فوزية فتحي مصطفى المقيمة في منشأة السنطة مركز السنطة محافظة الغربية، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بالتأمينات والمعاشات. بتقول فيها: والدي كان بيشتغل في مديرية الإصلاح الزراعي بالغربية لمدة تزيد عن 30 سنة يا حضرات، في قطاع القرشية للإصلاح الزراعي جمعية كفر خزاعل. وتوفى والدي سنة 1985 وهو في العمل، وكان عمره وقتها 55 سنة. ولما توفى والدي صرفت والدتي معاشه لمدة 10 سنين من مكتب بريد السنطة برقم 8015. ولما توفت والدتي مشيت بينا الحياة عادي لغاية ما توفى جوزي في شهر 6 2015. فجأة لقيت نفسي أنا وولادي من غير أي مصدر دخل نعيش منه، خصوصا إن المرحوم جوزي ما كانش بيشتغل في الحكومة أو في القطاع العام أو حتى الخاص، وأنا كمان ما بشتغلش يا حضرات. طب أعمل إيه واروح لمين؟ ولاد الحلال قالولي من حقك تصرفي معاش المرحوم والدك. خدت بعضي وطلعت على معاشات طنطا، ويا بهوات عايز اصرف معاش والدي. قالولي بعد البحث والفحص والذي منه لم يتم العثور على ملف والدك على الحاسب الآلي يا ست هانم، الكمبيوتر يعني. ازاي حضرتك الملف موجود عندكم طول عمره، راح فين؟ وانا ايه اللي عرفني راح فين؟ قصدي احنا فعلا عندنا رقم تأمين والدك لكن ملفه مش موجود، وعليه لا يمكن نقبل ملفك ولا نصرفك معاش. فين يا صبح الشاي ابو نعناع؟ تعبت ومش عارف اوصل مع البهوات لنتيجة، عشان كده قلت ابعت شكوتي واطلب مساعدتي، مساعدة اسرة محتاجة تعيش يا سادة يا مسؤولين في التأمينات والمعاشات. فهل يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.